واذا ما قصد به وجه الله عز وجل سيتقن هذا العمل. فاذا كان مهندسا يعمل في محيط مهمته ويقصد من عمله هذا وجه الله، فان هذا القصد يحمله ويدفعه الى ان يتقن العمل. لماذا؟ لانه علم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. واذا كان عملا لسانيا يطلب منه مثلا ان يقول كلمة حق، فان قصد بهذه الكلمة وجه الله عز وجل ستكون كلمة مسددة وستكون كلمة مقبولة وستؤثر في سامعها. هذا هو ما علمنا اياه ديننا وما حثنا عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقل الحق من ربكم، مطالب كل واحد ان يقول الحق. لماذا؟ لان الله هو الحق. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق، قل الله يهدي للحق، الله هو اللي يهدي للحق. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. عمل لساني ولامر ما بين لنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ان العمل اللساني يرفع صاحبه ان كان مخلصا فيه لوجه الله، ويصل بصاحبه الى الهوان والذل اذا كان منافقا. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يقذف ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. ويجي يقول لنا ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، اذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر، وفي رواية اربع، واذا اؤتمن خان. منافق. فالعمل يكون لساني، يكون لساني. طلبت لشهادة فليكن لسانك هذا موافقا للشهادة الحقيقية، لا تزيد ولا تنقص. في عمل قلبي، عمل قلبي اللي هو الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، يبقى العمل القلبي هو العقيدة، هي التي تدفعك دائما لأن تعلو وتسمو وترتقي وترتفع. العقيدة لا إله إلا الله دي في داخلك. هذه الأعمال إن قصد بها وجه الله عز وجل ترفع صاحبها، وإن قصد به وجه غير وجه الله عز وجل تهبط بصاحبها إلى أسفل السافلين. أرأيتم إلى الجهات؟ أعلى ذروة سنام الأمر، ذروة سنام الأمر أعلى شيء في الإسلام، عندما وهو عمل مادي وعمل روحي وعمل مالي، جهاد بالمال وبالنفس وبالكلمة، جهاد. إذا قصد بهذا الجهاد وجه الله عز وجل يرتقي بصاحبه، وإذا قصد به وجه آخر غير سوى الله عز وجل في هذه الحالة يهبط بصاحبه إلى أسفل سافلين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان اول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة نفر. هنمثل لكم الثلاثة: عمل مالي وعمل بدني وعمل لساني. من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة نفر. رجل اعطاه الله مالا فقال له: ماذا عملت فيه؟ لان كل شيء سيسأل عنه الانسان يوم القيامة مرة واحدة الا المال نسأل عنه مرتين. يسأل عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، عن عمرك ماذا عملت فيه، عن علمك ماذا عملت في هذا العلم. لكن المال عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. فيجي يؤتى بالذي اعطاه الله مالا وسع عليه مال: ماذا عملت في هذا المال؟ فيقول: يا رب انفقت فيك المال وتصدقت واعطيت وكنت ابذل المال يمينا وشمالا وفي كل مكان. هو بيقول بلسانه كما كان ينفق ايضا رياء، فيقال له: كذبت ولكنك تصدقت وانفقت. ليقال: هو منفق وقتيل. عمله كذبت ولكنك تصدقت وانفقت ليقال هو منفق وقتيل. خدت ثوابك من كلام الناس. ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار. شوفوا تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم: القي لي، القي زي ما نقول نلقي القمامه، نرميها القمامه دي، ثم سحب على وجهه ثم القي في النار. ادي واحد، ادي العمل المالي. في عمل بدني، المجاهد يقاتل ويرمي بنفسه في معامع القتال ويقاتل ويحاول ان يبرز مكانه، فيأتي يؤتى به يوم القيامة: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب لقد اعطيتني قلبا وشجاعة، قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال له: كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع وقد قيل. ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار. ادي عمل مالي وعمل بدني. في عمل لساني، عمل لساني ده لتذل فيه الاقدام، اقدام كثيرة. العلماء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى ورثة الانبياء، وما كان للانبياء في يوم من الايام ان يزيفوا او يزوروا او يقولوا كذبا او بهتانا. فيؤتى بالعالم الذي اعطاه الله علمه، نسأل الله السلامة والعافية: ماذا عملت في علمك؟ فيقول: يا رب لقد تعلمت فيك العلم وعلمته باللسان. فيقال له: كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل. ثم امر به، ادي ايه، ادي العمل اللساني، العمل اللساني. فيقال له: كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل. ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار. ثلاثة، ادي ايه، ادي يعتبر اعمال. اذا ما هو الذي، اي امة من الامم لا تستغني عن العمل، سواء كان عملا بدنيا او عملا ماليا او عملا لسانيا، اي امة من الامم لا ترتقي الا اذا كان هذا العمل المتمثل في هذه الصور الثلاثة لا يمكن ان ترتقي وان تسمو وان تكون متحضرة وان تكون رائدة وان تكون قائدة الا اذا عملت هذه الاعمال الثلاثة بشعبها الثلاث مخلصة في ذلك، مخلصة في هذا العمل لله عز وجل. وما امروا، اسمعوا، وما امروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أيضا بالإخلاص، وذلك دين القيمة. أدي العمل. العمل في الأمة مهم، العمل البدني والعمل اللساني والعمل المالي والعمل القلبي. وجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أناس عندما طلب منهم العمل قالوا نعمل قدر طاقتنا، نقعد ونحسن الظن بالله، نقعد يعني نقعد كده ايه يعني، احنا عايزين قضية فلسطين دي تتحل، عايزين مشاكل المسلمين وضعف المسلمين يتحل، فنقول يعني اهو الحل عند ربنا، نقعد ونترك العمل لله. اسمعوا كده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وان قوما غرتهم الاماني وقعدوا عن العمل وقالوا نحسن الظن بالله، قعدوا عن العمل. هل وجد اناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا ان اعداءهم يتربصون بهم الدوائر، او في عهد الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، او في عهد المخلصين من رعاة الامة الاسلامية على مدار التاريخ، عندما وجدوا خطرا يتهدد امتهم ويكاد ان يستأصل شعفتهم، هل قالوا نحسن الظن بالله هو اللي هينزل ويدافع عنا، وقعدوا عن العمل وقالوا نحسن الظن بالله، وكذبوا؟ لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وكذبوا، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. منين جبت الكلام ده؟ اليس في رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الامه قدوه حسنه؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. لقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة المنورة، تعرض لتهديدات وتعرض لاستئصال شأفة المسلمين في غزوة الأحزاب، ودي مثال ظاهري. ولو اردنا ان احنا نعيشكم في السيرة هيطول بنا الوقت وتقدموا فينا شكوى والايه والحر والمشكلة، بس احنا بنقول لكم ده مثال. ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وجد الاحزاب كلها تجمعت على الايه، على المسلمين في المدينة المنورة، فجاءه سلمان الفارسي. ما في واحد في الامة الاسلامية اسمه ده اعجمي وده عربي، لا، كل الأمة الإسلامية قلبها واحد، عايزة تعيش عشان تبين دين الله وتنتصر لدين الله وتنتصر على أعداء الله وتنتصر منهم. فجاء سلمان الفارسي قال: يا رسول الله، إن كنا يوم كنا في بلادنا وجدنا الأعداء جاءوا تربصوا بنا، كنا نحفر خندق، وأشار عليه بحفر الخندق. لو إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ طيب خلاص احنا نقعد كده احنا وانتم ونقول يا رب احفر لنا الخندق، يا رب اعمل الخندق ده عشان ايه، عشان يحول بيننا وبين الاعداء. هل كان الجان ممكن يحدث هذا؟ والله ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حصل. ولو حصل كنا عملنا نفس الحكاية، قلنا يا رب نقعد كده كلنا ونقول ايه، امنا بانك الحق، هنقعد هنحط ايدينا لو امامنا ونصلي يا رب اهزم اليهود، يا رب خلصنا من اعداء الاسلام، يا رب نجينا من الظلمة. لا، امال طلب عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ امر الصحابة بحفر الخندق، واشتغل هو ايضا بحفر الخندق يحفر معاهم، وهم بيرددهم ويقولوا نحن الذين بايعوا محمدا، يقول محمدا يشجعهم على الجهاد ما حيينا ابدا ابدا، اللهم لولا الله ما اهتدينا وما اهتدينا، يردد الرسول عليه الصلاه والسلام تحميد. وبعدين ولما استعصت عليهم صخره قالوا يا رسول الله الصخره دي هتخلي الاعداء يعدوا من هنا، فخلاص فأخذ معوله وسمى الله بسم الله الله أكبر وضرب الصخرة ضربة فأبرقت. وبعدين لما نورت كده قال الله أكبر لقد فتح الله علينا فارس. ضرب ضربة تانية وانكسر الصخرة. وبعدين فتح الله علينا الروم. الله أكبر لقد انتصر المسلمون في الضربة الثالثة. أدى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لما حاول هؤلاء اقتحام الخندق وقف الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد بقى احنا بنقول لكم عمل بدني وعمل لساني. ايه العمل اللساني بقى؟ اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الاحزاب اللهم هزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. النبي قاعد يدعو ادي الجهاد اللساني. ويستجيب الله عز وجل بعد اخذ الاسباب. الاخلاص في العمل. الاخلاص لازم اعمل. وبعدين عمل بدني وعمل لساني وايمان بالله عز وجل. ويستجيب الله الدعاء وينزل القرآن الكريم. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولكن المنافقون بيقولوا بقى واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. منافقون موجودين موجودين دلوقتي. يا عم انتوا بتنادوا في ايه بس؟ هو النصر هيجي امتى؟ اسكتم. ده الدنيا دلوقتي اصبحت الصواريخ بتيجي وبتهدم الاماكن. الله مفيش ربنا؟ نسيتوا ربنا؟ فين الجنود اللي ربنا وعض الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم الحصون بتاعتهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. القدير موجود يا اخوانا. ثقوا في الله. ثقوا في الله حق الثقة. لكن لابد من العمل باخلاص. العامل في اي ميدان. انت في بلدك في اي بلد من البلاد تعمل. انت في موقعك اذا كنت مهندسا او طبيبا او مدرسا او قاضيا او راعيا لامة او حارسا على اي عمل منك. لابد ان تضع نصب عينيك ليست الحراسة وليست الهندسة وليس العمل من قصد كسب الناس فقط. وانما اقصد اولا وجه الله حتى يبارك الله لك في كسبك ثم يجعل هذا العمل يصبح بعد وقت من الاوقات يصبح هذا العمل مباركا فيه. لكن لو قصدنا وجها غير وجه الله يبقى خسارة في العمل. في خسارة في العمل قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا. القرآن اهو مش هنطلع منه. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. احنا في دائرة ان لم نعد الى الله عز وجل باخلاص ان لم نرجع الى العمل المتقن في كل ميدان من ميادننا. ان كنت في ميدان الجهاد فضع نصب عينيك ان الاخلاص لله هو الذي يجعلك تقف في وجه الاعداء. ان كنت في ميدان العمل المدني فان لم تخلص وان لم تقصد عملك هذا وجه الله لن يبارك لك لا في مالك ولا في كسبك ولا في ولدك ولا في بدنك. فالمهم أن تخلصوا لله وأن نخلص جميعا لله في أقوالنا وأعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قلت إن ساحة العمل في الأمة الإسلامية ساحة واسعة، تشمل الراعي ولي الأمر الحاكم، وتشمل الرعية بكل أفرادها من الرأس إلى من القمة إلى القاعدة كلها مطالبة بأن تخلص في العمل لله عز وجل. لا تظنوا أن انتسابنا وصلتنا بربنا بالكلام هي التي تنصرنا على الأعداء، لا، وجعلنا لكل شيء سببا فأتبع سببا. لازم في سبب، خذوا بالأسباب واعتمدوا على الله ثم اطلبوا من الله العون. لكن لا نقول ان السماء هتجيب لنا نصر واحنا بنعمل اعمال. الله وحده هو الذي ينقذنا من عاقبة اعمالنا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. والله يا اخوانا، احنا عايشين وكل شيء مشاهد ومعروف. الذي على رأس عمل واعطاه الله ان يحكم من خلال عمل هذا بالحق وان يؤدي وظيفته على خير وجه ويأخذ في مقابل هذا اجرا ماديا، وهو يقول اخذت هذا الاجر المادي، ان لم يكن مخلص لله عز وجل حيمد ايده للرشوة. وما اكثر المرتشين الذين لا يعطون الناس حقوقهم، ونسي هؤلاء بعملهم هذا انهم يأكلون نارا ويطعمون اولادهم ايضا نارا ويوقدون النار في مجتمعهم. اسمعوا كده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كل جسم نبت من حرام فالنار اولى به. تاخد رشوة بتقتل منها اولادك، والراشي بيروح ياخد رشوة، والامة ايه عايشة في هذه المظالم، عايشة في هذه المظالم. لا تقولوا ان نتحدث عن مجتمع بعينه، لا، عندما يفقد الاخلاص من المجتمع من الامة، عندما يفقد فيهون عليها انها تعمل كل شيء. المرأة تطلع عارية ولا يما زوج ولا يما اب ولا يما اخ، والبنت تطلع من بيتها لا يما اب ولا اخ. يا عالم، يا مسلمون، ان عودة الى الله عز وجل، ان رجوع الى هذا الدين الذي نجانا الله به من الضلال بعد ان كنا نسير في الضلال، وخلصنا الله به من الشر بعد ان كنا نعيش في الشر. اما العودة الى هذا الدين بحقيقته وحذافيره، واما لن يقبل منا عمل باي حال من الاحوال. اسمعوا اخر شيء هنختم به كلامنا. حدث كلام كده، يعني نظرة كلامية بين المسلمين ايام النبي عليه الصلاة والسلام وبين اهل الكتاب من اليهود والنصارى. حدث يعني مناظرة كلامية. قال اليهود: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، وسندخل الجنة قبلكم. اليهود هو مصيبة المصائب وكل الدعاء، وقالوا: لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. مفهوم الكلام ده ولا إيه؟ أبي أمر. وقالت النصارى: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، وسندخل الجنة قبلكم. فعلى طريقة الكلام قال المسلمون نبينا آخر الأنبياء وكتابنا آخر الكتب، وقد أمرنا بأن نؤمن بأنبيائنا وأنبيائكم، وسندخل الجنة ولا تدخلوا ولا تدخلون، سندخل الجنة ولا تدخلون. معركة حلوة ممتازة جدا، مناظرة جيدة وفيها معاني طيبة. هل رضي ربنا جل وعلا، رب العزة جل وعلا، من هذا الادعاء من المسلمين أمام هذين الصنفين من أهل الكتاب؟ هل رضي بهذا الادعاء أم حسمه؟ اسمعوا الحسم بقى عشان نختم. قال الله عز وجل في سورة النساء: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، مش الأماني، مش الأماني هي، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، سواء كان منكم أو من غيركم. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، مؤمن مخلص، مؤمن يعني مخلص في داخله، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن ينجينا وإياكم من السوء، وأن يحفظنا ويحفظكم من أعدائنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في الأقصى وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم اجد وفقتك على اعداء الاسلام يا رب العالمين. اللهم احص اعداء الاسلام عددا واهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. الهي حالنا ظاهر بين يديك، وضعفنا باد بين يديك يا رب العالمين، فانصر الاسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اعد المسلمين الى دينهم رد عودا جميلا يا رب العالمين، اللهم رد المسلمين الى دينهم ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تحفظ ولاة امر المسلمين العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين، واحفظ رئيس هذه البلاد، احفظه من كل شر ومن كل فساد. اللهم احفظه في دينه وفي دنياه وفي عافيته وفي بدنه وفي رعيته وفي المقيمين على ارضه يا رب العالمين. اللهم احفظهم جميعا بحفظك، واكلأهم بعنايتك ورعايتك، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاة.